وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى